قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به أو ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا الحد بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم رسله؟